إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجد وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

لا تغلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا من سليمان ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا كذلك يفعل